يقول الأخ قادم من بلده يريد التمتع، إذا اعتمر وأتم عمرته فهل يجوز له أن يخرج من مكة بعد عمرة التمتع إلى مكان قريب أو بعيد، إلى جدة مثلا أو إلى المدينة، أو لا يجوز؟ نقول يجوز ولا حرج إذا أدى عمرة التمتع أن يسافر إلى جدة أو يسافر إلى المدينة، ولا يقطع ذلك تمتعه ما دام أنه ليس من أهل جدة ولا من أهل المدينة. لكن المسألة التي نشير إليها أنه إذا أراد أن يرجع إلى مكة من جدة أو من المدينة أو غيرها، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن يحرم، سواء كان ذلك بعد المواقيت كما في المدينة أو في داخل المواقيت كما في جدة. هذا التحقيق من أقوال أهل العلم، يجب عليه أن يحرم. فإما أن يحرم بعمرة وتكون ثانية ومتعه الله بهذه العمرة، وإما أن يحرم بالحج. المهم أن لا يقدم إلى مكة إلا وهو محرم، هذا الذي تشهد إليه عمومات الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ ياسين. نجيب على المكتوب يا أخوان، بارك فيكم، رفع الله قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز لي أن أخطب بعد التحلل الثاني؟ بعد التحلل الثاني يسأل الأخ عن الخطبة بعد التحلل الكامل، إذا تحلل تحللا كاملا فهل له أن يخطب؟ نقول نعم، لأنه يجوز له أن ينكح ويجوز له أن يجامع، فإذا تحلل التحلل الكامل فلا حرج من الخطبة ولا حرج من عقد النكاح، لأنه لا حرج من الجماع أصلا، فلا حرج في هذا. صلى الله عليكم. هذا من أجل تحقيق الوصف ويتحقق هذا. الأخ يسأل عن جعل الإزار هكذا، بمعنى أن يوضع عليه يعني مطاط وحديد يجعله يعني كاللباس المخيط لكنه ليس مخيطا. أقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا غير جائز، لأن هذا يجعله كلباس بعض العرب، فإن بعض العرب تلبس اللباس هكذا. نعم، من العلماء من أذن وأجاز أن يعني يخيط من فوق حتى لو بخيط ويجعل يعني فيه مطاط أو يوضع فيه ما يسمى بالكباسين أو نحوها حتى يصبح كهذا الذي أرانا الأخ، لكن الذي يظهر والله أعلم من فقه الأدلة أنه لا يجوز ذلك، لأنه يجعله لباسا، فإن بعض العرب تلبس اللباس هكذا، تخيطه من الجانب وتعقده مع الوسط وتلبسه لباسا. والقاعدة أن كل ما يجعل لباس المحرم كلباس الناس المعتاد فالمحرم منهي عنه وممنوع منه، ولذلك نقول لا يجوز هذا الذي أرانا أياه أخونا أو غيره، وإنما يترك بدون أن يعني يربط بشيء. ولو أنه وضع فيه يعني واحدا من أجل الربط أو من أجل أن يكون خفيفا عليه فلا أرى في ذلك بأسا، لكن أن يجعل ذلك كالخيط مع الجوانب وكالخيط من أعلى حتى لو لم يكن فيه خيط فإنه يجعله لباسا، واللباس المعتاد لا يجوز للمحرم أن يلبسه. نعم. أحسن الله إليك. يقول: شخص في بلاد الكفر لا يتمكن من ذبح الأضحية يوم العيد، هل يجوز له أن يوكل عنه في بلاده من يذبحها عنه ويوزعها على الفقراء؟ الأخ يسأل عن الدبوس أو المشابك. نقول إذا وضع واحد أو اثنين مثلا يثبته هنا حتى لا يتعبه في السقوط فلا أرى في ذلك حرجا، لكن أن يجعله كهيئة القميص كأنه قميص يلبس ويوضع على الرقبة والباقي مشبك، فهذا يظهر لنا والله أعلم أنه لا يجوز. أما سؤال الأخ، فالأخ يسأل ويقول إنه في بلاد الكفر وهو ليس من أهل ذلك البلد، فهل له أن يوكل من يذبح عنه أضحيته في غير ذلك البلد؟ نحن نقول أصلا يجوز للمسلم أن يذبح أضحيته في كل مكان، يعني يجوز أن يوكل أن تذبح عنه الأضحية في بلد آخر إذا رأى الحاجة داعية إلى هذا، لكن الأفضل والأكمل والأشرف أن تذبح الأضحية حيث وجد الإنسان، ولو ذبحها بيده لكان أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذبح أضحيته بيده الشريفة ووقف عليها وأكل منها، فالأفضل والأكمل والأحسن أن تذبح الأضحية حيث وجد الإنسان وأن يكون موجودا عند ذبحها وأن يأكل منها، كل هذا سنة. لكن هل يجوز أن يذبحها في بلد آخر؟ نعم يجوز. هل يجوز أن يوكل من يذبح عنه؟ نعم يجوز. وإذا كان الحال كما ذكر الأخ أنه يصعب عليه أو لا يستطيع أن يذبح الأضحية في بلاد الكفر لمانع من الموانع ويريد أن يوكل من يذبح عنه في بلده، فإنه لا حرج في هذا والحمد لله. أحسن الله إليك. يقول برفقة نساء ولست من محارمهم ومعي زوجتي، أتيت من أجل الحج، ما حكم الشرع في هذا؟ وهل علي ذنب؟ وكيف أرمل وهم معي؟ غفر الله لنا ولك. تقول بارك الله فيك إنه معك نساء لسنا من محارمك ومعك بعض المحارم، نقول في الأصل أنه لم يكن يجوز لك أن تخرج بهن، وما كان ينبغي أن يمنعك حياء أو غيره من أن تدفع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح لك ذلك. فعليك أولا أن تستغفر الله بأن تندم وتعزم على أن لا ترجع، ولا نقول اتركهن فإن هذا مفسدة، ففي هذه الحال لا حول ولا قوة إلا بالله، تكمل الحج وهن معك، لكن لا تعاملهن معاملة المحارم، فهن أجنبيات عنك. ثم من كان معه نساء وكان يخاف عليهن فإنه لا يشرع له الرمل، لا يشرع له الرمل، بل يمشي معهن كما يمشين. نعم. أثابكم الله. يقول ما حكم من رمى الجمرات قبل الزوال أخذا بالفتوى التي ذهب إليها بعض أهل العلم، وما هو حكمه بعد علمه أن الرمي يكون بعد الزوال؟ الذي ظهر لي والله أعلم أن من رمى قبل الزوال متبعا تلك الفتوى وهو لا يعلم الحكم، لا يعلم شيئا، فسأل شيخا منتصبا للفتية نصب للفتية فأفتاه بالجواز ولم يعلم خلاف ذلك، فرمى بناء على فتوى المفتي وفات وقت الرمي، يعني مثلا العام أو قبل العام، فإنه لا يلزمه شيء، لأنه اتقى الله ما استطاع وفعل الواجب عليه وهو سؤال أهل العلم وعمل بفتوى المفتي الذي نصب للفتية. أما إن كان يعلم الحكم وهو متقرر عنده ولكنه رأى هذا أخف فقال ضعها في رقبة عالم واخرج سالم، ضع بينك وبين النار شيخا، فذهب ورمى مع علمه بالحكم، فهذا كأنه ما رمى، والواجب عليه أن يذبح ذبيحة توزع على فقراء مكة. أحسن الله إليك. يقول بعض الناس في بلادنا يطلبون منا إحضار بعض الأشياء قصد التبرك، فنرجو منكم بيان الحكم في ذلك. نعم، وصايا الحجاج كثيرة، فبعض الناس يوصيه أهله السلام. بعض الناس إذا أراد أن يخرج من, من, من, من بلده يتتابع عليه أهل بلده السلام. بعضهم يقول الأمانة الأمانة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه في الحقيقة خطأ وجهل بقدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه سلام المؤمنين وصلاتهم من أي مكان. فإن صلاتنا تبلغ نبينا صلى الله عليه وسلم من أي مكان، فأنت عندما تقول للحاج بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامي وصل سلامك. وبالتالي يسأل إخواننا الحجاج هل نبلغ السلام؟ أحد الإخوة قال لي أنا معي قائمة، بعضهم ما أعرفهم حتى لقوني في المطار وسجلت أسماءهم، هل أقف أمام القبر وأقول فلان يسلم عليك وفلان يسلم عليك وفلان يسلم عليك؟ قلنا لا، لا يجب ولا يشرع. والسلام قد بلغ عندما قالوه والحمد لله. بعض الناس يوصي الحاج فيقول ائتني من المدينة أو من مكة بتراب أو حصى من جبل الرحمة أو ذرات من البقيع. أو غير ذلك من ألبسة أو مسبحة أو غير ذلك بقصد التبرك لأنها من المدينة أو مكة، وهذا لا يجوز أن يفعل، ولا يجوز للحاج أن ينفذ هذه الوصية. لا يجوز أن يأخذ ترابا ولا حجرا ولا شيئا من الأشياء التي يقصد منها الناس التبرك. أما لو وصي بأمر مباح يوجد مثلا هنا في هذه البلاد ولا يوجد في بلده فلا بأس، يعني بعض الثياب وبعض الأمور يقصد منها الاستفادة وليس المقصود منها التبرك بالمكان، فهذا لا حرج منه. أو وصي أن يأتي بماء زمزم مثلا لا بأس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل زمزم معه عندما يخرج من مكة، فلا حرج في أن يأخذ معه شيئا من زمزم لأهله ولجيرانه وأحبابه، ولا بأس أن يأخذ هدية كذلك، لكن يتجنب ما ذكرناه من قصد التبرك نحو ذلك بقصد أنها من المدينة. بل إن سمعنا أن بعض الناس يجعلها علاجا، يأخذ شيئا من التراب ويضعه في قارورة ويسكب عليه ماء وقد يبيعه أيضا للناس بحجة أنه من المدينة. كل هذا غير مشروع ويجب على الحاج أن يجتنبه. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل أستطيع أن أصلي النوافل مع العلم أني سوف أتوجه إلى مكة 20 يوما، وماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يوم حجه؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن السنة أن المسافر للحج وغيره لا يصلي السنن الرواتب، السنن القبلية والبعدية، إلا سنة الفجر الرغيبة، ولا بأس أن يتنفل ببقية النوافل، يصلي من الليل يصلي من النهار نافلة غير مرتبة على الصلاة، غير مرتبة على الصلاة المفروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان مسافرا يتنفل على راحلته يصلي حيث توجهت به. والأفضل إذا كان سيتنفل على الراحلة أن يبدأ تكبيرة الإحرام متجها إلى القبلة ثم يصلي حيث توجهت الراحلة. فالمسافر لا يمنع من النوافل، لكنه ليس في حقه سنن رواتب سوى سنة الفجر، ويتأكد في حقه الوتر كغيره. وهذا الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. نعم. أحسن الله إليك. يقول تتضمن سورة الحج عددا من آيات التمكين والنصر والوعد، هل لذلك علاقة بالحج وشعائره؟ وجزاكم الله خيرا.

فكيف بالذي يؤذي المؤمنين في مسجدهم؟ فيتنبه لهذا أيها الأحبة. نعم، ديننا يا إخوة دين رفق ورحمة بالمؤمنين، من أعظم أمور هذا الدين أن ترفق بإخوانك وأن ترحم إخوانك وأن تدفع عنهم الأذى وأن تدفع عنهم السوء، فهذا ينبغي أن يكون في حجنا ظاهرا، ينبغي أن تكون الأخوة كما أرادها الله شعارا لنا في حجنا، الرحمة والإحسان والإيثار في غير الطاعات والبعد الشديد عن أذية المسلمين. نعم، أحسن الله إليك. يقول هل يصح الرمي عن الغير حتى في رمي الجمار؟ نرى عجبا، يعني بعض الناس كأنه يقاتل كافرا ألد وهو يريد أن يرمي الجمار، يضرب هذا ويضرب الآخر، وقد يأتي معه بمظلة يستعملها عند الحاجة. ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وما شرع رمي الجمار من أجل هذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس اجتمعوا وكاد أن يقتل بعضهم بعضا قال أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا في رمي الجمار. والله لو فاتك رمي الجمار فهو أيسر من أن تؤذي مؤمنا فضلا عن أن تقتله. فينبغي يا إخوة أن نتنبأ أن يكون حجنا بحكمة، أن يكون على السنة. بعض الناس مرة سمعت واحد يعني يؤذي الناس فقيل له يا أخي اتق الله في المسعى، قال الحج جهاد. الحج جهاد؟ الحج جهاد يعني تقتل إخوانك؟ الحج جهاد يعني تجاهد نفسك، تجاهد نفسك وتصبر، هذا معنى الحج جهاد، أنه صبر وأناه ورحمة، هذا الذي ينبغي أن يكون بين الحجاج. نعم، أحسن الله إليك. يقول هل يصح الرمي عن الغير إذا لم يكن مستطيعا؟ بل رأيت مرة حاجا ضرب امرأة على وجهها في السعي من شدة يعني أنه يرى أنه يريد أن يفسح له المكان. بل كم من حاج طلق امرأته في المسعى، استفتاني بعضهم قال إنها أغضبته وهو على الصفا فطلقها، وهذا من عدم الفقه ومن عدم إدراك أن في عبادة، والأصل في العبادات السكينة والوقار والحكمة. ما السؤال؟ يقول هل يصح الرمي عن الغير إذا لم يكن مستطيعا؟ نعم، يجوز لغير المستطيع الذي لا يستطيع أن يرمي لمرضه مثلا كالمريض، أو المرأة الحامل، أو المرأة إذا كان مكان إقامتهم في منى بعيدا أو في مزدلفة فهو بعيد عن الرمي فيشق عليها مشقة ظاهرة أن تذهب ولا تستطيع أن تأتي مثلا في يومين لترمي عن يوم واحد ففيه مشقة، أو كبير السن الذي يستطيع أن يمشي لكنه بعيد عن المكان ولو مشى فإن ذلك يشق عليه مشقة ظاهرة، فإنه يجوز أن يوكل من يرمي عنه ولا حرج في هذا ولله الحمد والمنة، بشرط أن يكون الموكل حاجا، فلا يجوز أن يوكل في الرمي العمال الذين لا يحجون، لأن الرمي فعل لم يشرع إلا لحاج، فلا يشرع لأحد أن يذهب ويتنفل بالرمي وهو غير حاج، فلا يصح إلا من حاج لأنه لم يشرع إلا لحاج، وبشرط أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عمن وكله. نعم، أحسن الله إليك. يقول من مات ولم يحج وترك مالا هل يجب أن يحج به عنه؟ تقدمت هذه المسألة، إن كان مفرطا تمكن وفرط نعم يجب أن يحجج عنه من ماله، وإن كان غير مفرط ولم يفرط ومات فإنه يستحب أن يحجج عنه من ماله إذا رضي بذلك الورثة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: امرأة جاءت لأداء العمرة أحرمت وفي الطريق حاضت فبقت في مكة محرمة حتى طهرت ثم أدت العمرة، هل فعلها صحيح وهل عليها شيء؟ نعم صحيح، بل إن المرأة يا إخوة لو كانت في المدينة وأرادت العمرة فحاضت قبل أن تذهب إلى مكة، ماذا تصنع؟ تذهب إلى الميقات أو تغتسل في الفندق بنية الإحرام، وإذا وصلت إلى الميقات أحرمت ونوت وهي حائض. إذا تريد العمرة مثلا وفيه وقت يكفي للعمرة قالت لبيك اللهم عمرة، ثم إذا وصلت مكة لا تذهب إلى البيت بل تذهب إلى الفندق وتبقى حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت من حيضها ثم ذهبت فطافت وسعت وقصرت والحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. يقول: من كان معاق بدنيا ولا يستطيع المشي ويمكن حمله ودفعه بالعربة، هل يجب عليه الحج في هذه الحالة؟ لا، لا يجب عليه الحج ما دام أنه لا يستطيع أن يسعى بنفسه وإنما يسعى بالآلة فإنه لا يجب عليه الحج، فإن أمة أمية، الأصل عندنا في التكاليف أنها متعلقة بالأمور المعتادة لا بأمور أخرى، فهو لا يجب عليه أن يسعى بنفسه، لكن لو سعى وحج فحجه صحيح، ولكن إذا كان عنده مال ولم يحج بنفسه فيجب أن ينيب عنه من يحج عنه. نعم. أحسن الله عليه. أحسن الله إليك. يقول: من كان عليه هذا قد يقول: هل يعتبر لبس الطفل لما يسمى بالحفاظات من محظورات الإحرام وهل يلزم لذلك شيء؟ لا، الحفاظ طبعا الإشكال هو في الولد، أما البنت ما فيه إشكال فيها، البنت تلبس اللباس لا إشكال، لكن الإشكال في الولد لأنه يجب أن يجرد للإحرام. طيب الصبي الصغير الذي يحتاج إلى شيء يحفظه حتى لا يلوث نفسه والمسجد فيلبس ما يسمى اليوم بالحافظة أو الحفاظ، هل الحفاظ يضر؟ نقول لا، لا يضر وليس فيه شيء، ويلبس ولا حرج والحمد لله. نعم. يقول: أحسن الله إليك، أريد العمرة لأبي المتوفى بعد أن أتم عمرتي، هل أتحلل أم أبقى محرما حتى أعتمر له؟ سبق وأن كررت يا إخوة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في سفرته إلى مكة يكتفي بعمرة واحدة، سواء عن أو عن أبي يكتفي بعمرة واحدة، وقد قررت أمس الأدلة على هذا تقريرا أرجو أن يكون بينا، ولذلك نصيحتي التي أنصح بها إخواني مبتغيا بذلك وجه الله ودلالتهم على الخير أن الإنسان يكتفي وهو في مكة بعمرة واحدة، هذا أكمل وأفضل وأحسن شيء يفعل، لكن لو أنه خرج من مكة لغرض آخر كان ذهب إلى جدة أو الطائف أو المدينة وأراد أن يرجع بعمرة فلا حرج لأنه هنا ينشئ لها سفرا جديدا، ولذلك نقول لأخينا إذا ذهبت واعتمرت عن نفسك فاكتفي بهذه العمرة ما دمت في مكة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر للعلاج وهي ليس عندها محرم؟ العلاج فيه تفصيل، فإن كان العلاج في مقام الضرورة، في مقام الضرورة كان يخشى عليها الهلكة لو لم تتعالج، مرض لو لم يؤخذ له العلاج يهلك الإنسان، ولا يوجد في البلد ولا يمكن جلبه للبلد ولا يوجد لها محرم، فهنا القاعدة تقول إن الضرورات تبيح المحظورات فيحل لها أن تذهب، كما لو كانت المرأة مثلا أسلمت في بلاد الكفر وتخاف على نفسها ولا تجد محرما يهاجر معها فإنها تهاجر بنفسها لمقام الضرورة. نعم. أحسن الله إليك. يقول أنا قد أتيت إلى الحج وقد قمت بعمرة في الأسبوع الماضي ثم رجعت إلى المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل يشرع لي أن أقوم بعمرة عن أخي المتوفى؟ نعم، لا حرج، لا حرج والحمد لله. نعم. يقول الآن في الطائرة ربما نمشي بالطائرة ساعتين إلى المملكة، فهل هذا يعد سفرا ويشترط له المحرم؟ أحسنت. السفر يا إخوة بالمسافة لا بالزمن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، ما قال أن تسافر يوما وليلة، قال أن تسافر مسيرة يوم وليلة، يعني مسافة يوم وليلة. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن العبرة ليست بالزمن وإنما العبرة بالمسافة التي تقطع. فإذا كان يعني السفر يقتضي من الزمن شيئا يسيرا ولكن المسافة تزيد على مسافة السفر المعلومة فإن هذا سفر ولو كان في نصف ساعة. ولذلك الآن الطائرة من المدينة إلى جدة تأخذ حوالي 40 دقيقة، وهذا سفر لأنها تقطع 400 كيلو متر، والعبرة بالمسافة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وليلة. ولذلك فقهاؤنا في السابق جاءوا بمسائل افتراضية يقصدون بها أن يبينوا أن الزمن لا عبرة به وإنما العبرة بالمسافة. فقال بعضهم ولو كان صاحب خطوة، ولو كان صاحب خطوة، تعرفون صاحب الخطوة؟ هذا يؤذن عليه المغرب وهو في بلده يمد رجله يصلي في الكعبة. ما حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، رأس الأولياء وأشرف الأولياء، ما حصل له أنه يمد رجله وإذا هو في مكة، يخرج من المدينة ويبقى في سفره إلى أن يصل إلى مكة 9 أيام وهو النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لا يصلي الرجل معهم في المسجد، ما يرونه في المسجد، قالوا لا هذا يصلي مع الناس في مكة صاحب خطوة، والله ما يصلي هذا. لكن بعض الفقهاء قال لو كان صاحب خطوة فهو مسافر لأنه يقطع المسافة الكثيرة في خطوة واحدة، أسرع من الطيارة. هي نعم، لأنه خيال، لأنه وهم. قال بعضهم ولو ركب بساط الريح، بساط الريح أمر خيالي، يذكر أنه هناك بساط لو ركبه الإنسان يطير به ويقطع المسافة الطويلة في زمن يسير. قال ولو ركب بساط الريح فإنه مسافر. الآن مثل بساط الريح الطائرة. فالشاهد أنه عند الفقهاء العبرة بالمسافة وليست العبرة بالزمن. نعم. أحسن الله إليك. يقول في أيام التشريق هل يجوز للحاج النزول إلى مكة من أجل الصلاة فيها، وما هو الأفضل له؟ يا إخوة، كرامات الأولياء ثابتة ونؤمن بها بشرط أن يكون الرجل وليا حقا وأن يكون الأمر مما لا ترده السنة والأدلة. أن يكون وليا حقا بأن يكون من أولياء الله حقا الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين يتقيدون بالسنة، الذين يعملون بالسنة. أما يأتي إنسان يخالف السنة ويقولون ولي من أين؟ لابد أن يكون وليا حقا وأن لا يكون الأمر مما ترده السنة والأدلة الشرعية. نعم. شو السؤال؟ يقول أحسن الله إليك في أيام التشريق هل يجوز للحاج النزول إلى مكة من أجل الصلاة فيها، وما هو الأفضل له؟ قبل هذا السؤال أقول يعني المسلمين للأسف دخل عليهم أمور كثيرة باطلة. أقول لا شك أن نؤمن بكرامات الأولياء بشرط أن يكون الشخص وليا كما دلت عليه الأدلة، وأن يكون الأمر لا ترده الأدلة، وأن لا يترتب عليه شيء. كونه وليا وله كرامة لا يترتب عليه شيء، لكن بعض المسلمين دخل عليهم أشياء. أنا رأيت بعض المسلمين في بعض البلدان يأتي الرجل بامرأته وقد تجملت وتزينت يدخلها على الشيخ تلتمس البركة، أي بركة هذه؟ والله رأيت نساء طوابير على بيت يزعمون أنه شيخ، كل واحدة تدخل منفردة يباركها الشيخ وتخرج، أي بركة هذه؟ وما أمور تحزن وتبكي. رأيت بعض المسلمين إذا دخل على هذا الرجل الذي يقولون له ولي يحبو على ركبتيه وعلى يديه، يقطع مسابه ويمشي مثل الدابة، يتلمس البركة عند الشيخ. من أين هذا؟ الإسلام دين عزة، الإسلام دين كرامة، الإسلام يرتقي بالإنسان إلى أن يكون في غاية الاستقامة والسلامة. مرة حدثني رجل كان نصرانيا من فرنسا، يقول أنا مللت حياة النصرانية والكفر فأردت أن أتخلص، قالوا لي في الإسلام. قال فذهبت إلى بلد من بلدان المسلمين، فلما جئت هذا البلد وجدت أنهم يعني يتقربون إلى المشايخ، فقلت لا والله النصرانية أحسن، نحن نتقرب إلى نبي، هؤلاء يتقربون إلى من دون النبي. ثم شاء الله أن يجد من يدل، فقال إذا أردت أن تعرف الإسلام فاذهب إلى البلد الفلاني. فذهب إلى ذاك البلد ورأى التوحيد والسنة والتقرب إلى الله وإعطاء كل ذي حق حقه، عدل وميزان قسطاس، ليس فيه لا إفراط ولا تفريط. قال فارتحت وعرفت أن هذا هو الإسلام وأسلمت ولله الحمد والمنة. يقول الأخ هل يجوز للإنسان أن ينزل إلى مكة في أيام التشريق ليصلي في المسجد الحرام؟ ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل للصلاة، ضعفه كثير من أهل العلم وصححه بعض أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن الأوفق للسنة أن المستحب للمسلم أن يبقى في منى أيام التشريق في جميع الأوقات ويصلي في منى، إلا إذا نزل مكة لطواف أو نحو ذلك. ولا أرى من السنة أن ينزل ليصلي في المسجد الحرام. ثم إن منى من الحرم، إن منى من الحرم، والمحقق عند أهل العلم أن الصلاة في الحرم كله في مكة 100,000. فأنت عندما تصلي في منى فصلاتك إن شاء الله 100,000 فيما سواه، فلا حاجة للنزول إلى المسجد الحرام من أجل الصلاة فيه. ولذلك النصيحة هي أن الحاج في أيام التشريق يبقى في منى ما استطاع، ولا ينبغي أن يترك منى. هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه السنة. نعم. أحسن الله إليك. يقول من أين يحرم من أتى للحج والعمرة ولكنه قصد زيارة المسجد النبوي أولا؟ أصبح هنا في المدينة فيحرم من ميقات أهل المدينة كما سنبينه غدا إن شاء الله عز وجل. صلى الله عليه. يقول ماذا لو أن على الإنسان دينا يطالب به ثم أراد أحد أن يحججه؟ هذا فيه تفصيل. فإن أعطاه المال ولم يشترط عليه الحج فإنه يعطيه لصاحب الدين، حتى لو كان ذاك يريد أن يحج به لكن لم يشترط عليه، فإنه يعطيه صاحب الدين لأن دين البشر مقدم. أما إذا اشترط عليه الحج قال خذ هذا المال لتحج به فجعله للحج فقط وقيده بالحج فإنه يحج به. نعم أحسن الله إليك. يقول أريد أن أعمل عمرة لوالدي وهو متوفى فكيف أفعل؟ الحمد لله إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك فعند الميقات عند الإحرام تقول لبيك اللهم عمرة عن أبي فقط ثم تعمل العمرة كأنها عنك، ما يحتاج في الطواف إذا جيت عند الطواف تقول عن أبي في السعي عن أبي في الحلق والتقصير عن أبي، لا، لبيك اللهم عمرة عن أبي ثم ادعو بما شئت لك ولأهلك وللناس ولأبيك، ولا يحتاج أن تكرر النية عن أبيك في كل مكان. نعم بارك الله فيك. يقول هل يجوز أن يستدين المرء مالا للحج وهو قادر على دفعه بعد الحج؟ أما الجواز فيجوز ما دام قادرا على الوفاء، لكن في النفس شيء من الفعل، يعني الأفضل تركه لأن الدين ليس بسهل والإنسان قد يموت عليه هذا الدين، فالأفضل أن لا يستدين أبدا من أجل أن يحج، لكن إذا كان يعلم أنه يستطيع الوفاء فله أن يقترض جائز، لكن ينصح بعدمه، ينصح بعدمه. نعم أحسن الله إليك. يقول المرأة التي تحج بغير محرم هل يكون حجها مبرورا؟ والله على مقتضى كلام أهل العلم أن الحج المبرور هو الذي لا تكون فيه معصية في مقدماته ولا فيه ولا في خواتمه، فإن هذا يمنع بر الحج، أعني سفر المرأة بغير محرم. وهنا هذا نبهني إلى أمر، بعض الناس يقول الحج المبرور يغسل الذنوب فأنا أسافر بلا تصريح لأني إذا حججت يغفر لي، وأنا والمرأة تسافر بلا محرم لأنها إذا حجت يغفر لها، هذا كما قال الحافظ ابن رجب كمن يشرب السم رجاء أن يشرب الدواء بعده، فإنه قد يحصل له أنه لا يستطيع أن يشرب الدواء، ولو شرب الدواء قد يكون السم مانعا من استفادته من الدواء، ولذلك نحذر من الاستهانة بالمعاصي بحجة أنه إذا فعل الحج فإن الحج يغفر الذنوب. نعم أثابكم الله. يقول معي شخص كبير ينوي الحج لا يستطيع أن يلبس إلا النعل فوق المنكب فما الحكم؟ فوق الكعب كتب المنكب. أي يعني يقول الأخ معنا رجل كبير لا يستطيع أن يمشي إلا بنعل يغطي الكعبين لظروفه الصحية أو نحو ذلك فما الحكم؟ نقول لا حرج أن يلبس النعل هكذا ويفدي فدية الأذى، يفدي فدية الأذى، هو معذور لا إثم عليه لكونه محتاجا لكن عليه الفدية، فيجب عليه أن يفدي فدية الأذى، وهو مخير بين ثلاثة أمور، إما أن يذبح شاة توزع على فقراء الحرم، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم. نعم أحسن الله إليك. يقول شخص جاء من باكستان متمتعا فاعتمر ثم يريد السفر إلى جدة للقاء بعض أقاربه، فهل يجوز له إذا رجع إلى مكة أن يعتمر عمرة أخرى؟ فإن جاز له فمن أين يحرم؟ نعم يجوز، ويحرم من مكانه الذي هو فيه في جدة، عندما يريد أن يرجع يحرم من مكانه وينوي العمرة والحمد لله. أحسن الله إليك. يقول شخص في بلاد غير المسلمين يعمل في جلد البقر غير مذبوح، هل هذا حرام أم حلال؟ يعني ما يظهر ما لم أفهم السؤال، لم أفهم السؤال. يقول والدتي ذهبت إلى العمرة يعني تدبغ الجلود، يعني يعني يدبغونها ويعملونها مثلا شنط ونحو ذلك وكذا. على كل نعم الإخوان يقولون ميتة. هذا على كل حال مبني على المسألة الفقهية المشهورة، وهي هل جلود الميتة تطهر بالدباغ؟ فإذا قلنا إن جلود الميتة تطهر بالدباغ وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم فلا حرج في هذا العمل. فإذا كانوا يدبغون الجلود ويجعلونها مثلا حقائب وأحذية وكذا، فإنها ما لم تكن نجسة العين، ما لم تكن يعني كلبا أو خنزيرا أو نحو ذلك، فإن الدباغ يطهرها على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. صلى الله عليه. يقول: المرأة التي تريد الحج وليس عندها محرم، فهل تتبرع إلى شخص يستطيع الحج وتكون بهذا العمل قد حجت؟ على كل حال المرأة إذا لم يكن عندها محرم وهي ترجو المحرم فلا يجوز لها أن تنيب من يحج عنها، لكن لها أن تعطي شخصا ليحج عن نفسه. ولعلنا نعود إلى هذا السؤال إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.